بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في تتمة نظمه على فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلا وعقلا. تعلمون أنه فيما مضى في الشهور الماضية أنه قد اقتضى رأي المشرف على هذا المجلس، على هذا الدرس، أن يكون أول أسبوع من كل شهر قراءة في النونية صلة لقراءتها في الدورات السابقة. وها واليوم أول سبت في شهر محرم من هذا العام، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة. وهذا الفصل ينبه فيه ابن القيم على التباين بين طريق أهل السنة والجماعة وطريق المبتدعة من المتكلمين، وأن طريقهم مخالف لطريق أهل الاستقامة. أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم، على طريق المنعم عليهم، إيمان بالله ورسوله وإثبات لما أثبته الله ورسوله، ونفيا لما نفاه الله ورسوله، تصديقا لما أخبر الله به ورسوله. وطريق هؤلاء بخلاف ذلك فلا يجتمعان، والله تعالى قد نبه في سورة الفاتحة إلى أنهما طريقان، طريق المنعم عليهم وطريق المخالفين لهم المغضوب عليهم والضالين. نعم. يقول قال رحمه الله تعالى: إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني. هذا مرتبط بما تقدم من أنهم يعظمون أقوال شيوخهم ويقبلونها ولا يؤولونها ويجرونها على ظاهرها، ويقولون إنها نص في معناها، وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها لها معاني، إذن فتكون مشتبهة متشابهة محتملة باحتمالات، والمحتمل لا يكون دليلا ظاهرا يعني قاطعا لا يفيد العلم. ولهذا يسمون نصوص الكتاب والسنة ظواهر، يعني ليست نصوصا في معناها. أما أقوال شيوخهم ومقلديهم فهي نصوص يقبلونها ويتحاكمون إليها. نعم. والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ما حيلة العميان. نعم. إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. كان هذا على طريقة ابن القيم في استعمال التشبيهات، يستعمل التشبيه كثيرا، لأن التشبيه يصور الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة فتكون ظاهرة الدلالة وواضحة المعنى. فهو يشبه هؤلاء في تمسكهم بأقوال شيوخهم وإصرارهم على ذلك بالعميان الذين يتمسكون بيد من يأخذ بأيديهم لئلا يضلوا ويشبههم أيضا بالبهائم التي تقاد بالأرسان، جمع رسن، جمع رسن، وهما تقاد به الدابة من حبل وسلسلة وما إلى ذلك. آية البيت: إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. كذي الأرسان أي البهائم التي تقاد بالأرسان. نعم. فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. صلى الله. هذا من عمى قلوبهم أن جعلوا مقلدهم هو صاحب الحجة والبرهان، وقولهم هو القول الواضح، وهذا يؤكد ما سبق في البيت السابق. نعم. ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان. بسبب تقليدهم وتعصبهم رأوا أن مقلديهم أولى بالاتباع من غيرهم بلا حجة. لو قيل لهم لماذا أثرتم يعني تقليد فلان دون فلان لم يكن لهم برهان، فالمقلدون ليس لهم حجة على تخصيص الاتباع بالإمام فلان وفلان، فليس لهم حجة ولا برهان، ما هو إلا التحكم والهوى والعصبية العمياء. نعم. وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. الله. أعرضوا عن الوحيين لأنهم لم يفهموهما بسبب الإعراض، وهذا حرمان عظيم أن يعرض عن النصوص ولا يفهمون دلالاتها، وقد يزعمون أنها هي نفسها لا تفهم، حتى الصحابة لا يفهمونها. نعم. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. هذا كله يؤكد ما سبق، قول الشيوخ أولى بالاتباع عنده وأظهر ومعانيها أظهر ودلالاتها أقوى، وكما تقدم كل هذه الأبيات دائرة على هذا المعنى، على موقف هؤلاء المتكلمين من كلام شيوخهم ومن الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة متشابهة ودلالاتها ظواهر لا تفيد العلم. آية البيت: قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. والواحد الرحمن يظهر أنه قسم على الجملة الآتية. نعم. أسفاده: النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان. يبين الوجوه التي تتميز بها النصوص، فهي القول قول إما قول الله وإما قول النبي المعصوم، والنقل نقل العدول. إذن فمن أين يأتيها يعني الضعف؟ نعم. عدل: النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان. صلى الله عليه وسلم. نعم. وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. إما قول كاذب يعني سوى الأقوال أقوال غير الرسول إما أن تكون كذبا صادرة عن كاذب أو على كل حال إنها صادرة عن من يجوز عليه الخطأ وليس المعصوم. وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. نعم. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. يعني هذا معلوم بضرورة العقل أنه لا يستوي النقل الصحيح عن المعصوم بأقوال من لم تثبت له عصمة ولا ويجوز عليه الكذب، فهذا لا يستوي لا في عقل ولا شرع، وبهذا يظهر مخالفة طريق أولئك عن طريق أهل الاستقامة. نعم. عيد. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. يقول هذا الاختلاف بين طريقنا وطريقه ماذا هو الذي أوجب أن تكون العداوة بيننا؟ لكن عداوة في ماذا؟ يعني عداوة في مبناها الهوى؟ لا، عداوة في الله، يعني أبغضناهم وعاديناهم في الله لمخالفتهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نعم هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. نعم. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. شتان بين من ينصر البدع وأقوال من اتخذوهم أئمة وبين من ينصر الكتاب والسنة. نصر الضلالة ونحن نصرنا كتاب الله. نعم. أعد. نصر الضلالة. نصر الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. نعم. ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. يعني بيننا تباين في الاعتقاد وفي المنهج، فنحن ضدان، فنحن لا ننتقل، لا يلتقي من ينصر الكتاب والسنة ومن ينصر البدع، لا يلتقي يعني ولا يجتمع. ويقول ولنا مسلك إيش؟ ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. نعم. الخلاف بيننا وبينهم عظيم، لا نلتقي على شيء لأننا طريقنا مخالف لطريقه، فنحن متباينان. نعم. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. نعم. يعني أبينا أن ندين بدينهم ونسير مسيرهم ونأخذ بمنهجهم، فلذلك صار بيننا وبينهم هذا التباين وهذا العداء وهذه الخصومة. نعم. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. يعني عزلنا أقوال شيوخهم وأعرضنا عنها واستغنينا بالقرآن، استغنينا بكتاب الله وسنة رسول الله، وعزلنا آراء الرجال وأقوال الرجال. هذا هو المنهج، هذا هو منهج المنهج العدل والمنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. إنا عزلنا، إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. نعم. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. نعم. من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. نعم. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. نعم. من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. كل هذه الأبيات ظاهرة الدلالة، يعني معناها واضح أن ابن القيم يدعو على كل من لم يكتفي بكتاب الله ولم يرى فيه الشفاء والهدى والغناء، يدعو عليهم بضد مطلوبهم. فمن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله حوادث الزمان، ومن لم يهتدي بالكتاب والسنة فلا هداه الله طريق الرشاد، ومن لم يستغن فرماه الله بالعدم والحرمان. دعاء مناسب للحال، يدعو عليهم بهذه الدعوات المناسبة لحاله، والجزاء من جنس العمل. أعيد الأبيات الأربعة. أحسن الله إليك. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. نعم. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان. الله أكبر. يقول كلامنا وحجاجنا وخطابنا مع الكبار لا مع الأذناب والأتباع العمي من المقلدين، فهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة، ولهذا يقول سفلة الحيوان. وفي هذا تحقير، أي تحقير؟ تحقير لهم، تحقير لهؤلاء الأتباع المقلدين المتعصبين، تحقير لهم. يقول ليس كلامنا معكم، نحن لا نتكلم معكم. وهذا أسلوب عادي من أساليب التحقير، إذا شخص أراد يتدخل يقول له الخصم لا أنا الكلام معك، أنا ما أتكلم معك، أنا أتكلم مع فلان اللي هو يعني أهل للخطاب وأهل اللي يتكلم. نعم. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان، أوساخ هذا الخلق بل أنتانه، جيف الوجود وأخبث الأنتان. كلها كلمات تحقير وذم وسخرية بهم، هؤلاء المتعصبين العمي المقلدين الذين ليس لهم نظر عقلي ولا شرعي. نعم. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان بسبب تعصبهم، يعني يسعون في سفك دماء المخالفين بغير حق، وهذا سأل المتعصب يبالغ حتى يسعى في العدوان على خصمه، العدوان عليه في نفسه وماله. نعم. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان. نعم. الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. نعم. جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، فالله يقطعها من الأذقان. يعني يتلذذون بشتم أهل الحديث ويرونه غذاء بطونهم وطعام حلوقهم، وهذا كله من باب التشبيه كما تقدم في مسلك ابن القيم وطريقته، استعمال التشبيهات المصورة للمعقولات بالمحسوسات. نعم. جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، فالله يقطعها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. يعني حملهم على هذا الظلم والعدوان والبغي والسب بغير حق، حملهم الإعجاب بأنفسهم والكبر، الكبر والإعجاب بالنفس يحمل على البغي والعدوان بالقول والفعل، وهذا هو الواقع والمشاهد من أحوال الناس. نعم. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران. يقول لو أن ما فعلوه وما كان منهم من الإعجاب عن كفاءة وعن أهلية علمية وأهلية أخلاقية، يعني كانوا أهلا للشكران، ولكنهم ليسوا عن كفاءة، موقفهم وسوء حالهم ليس عن كفاءة وليس عن أهلية. هذا البيت أحصيك. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران. نعم. لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان. نعم. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. وقلب الحكم عليهم، فهو يسبح هؤلاء المخالفين بالخوارج الذين يعني سفكوا دماء المسلمين وبغوا عليهم، فهو يسبحهم من هذه الحيثية ببغيهم وعدوانهم وجهلهم. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. يقول إن الخوارج قد عولوا حملهم على ما ابتدعوه وما تحملوه، حملهم على ذلك التقصير في فهم النصوص، وهي النصوص التي فيها من فعل كذا فكفر ومن قال كذا فكفر، أو لا أو مثل ليس منا، أو نصوص الوعيد من فعل كذا لن يدخل الجنة، فحملهم على بدعتهم نصوص قصروا في فهمها. نعم أعد البيت. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. نعم. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. الخوارج كفروا العصاة، الخوارج إنما كفروا العصاة بتأويل، أما خصوم أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته فكفروهم بتوحيدهم، كفروهم لأنهم يثبتون لله الصفات فيزعمون أن إثبات الصفات تشبيه، والتشبيه كفر، تشبيه الله بخلقه كفر، هذا أمر متفقون عليه. زعموا أن أهل السنة مشبهة والمشبه كافر، فلذلك كفروه. أما الخوارج فإنما كفروا العصاة بسبب تقصير في فهم بعض نصوص الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حسبك. أحصيك. تفسير أو شرح الشيخ الحراس. أبشر أحصل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنهم يتركون النصوص لقول فلان من الناس لأن قوله في نظرهم نص محكم لا اشتباه فيه ولا يحتمل أكثر من معنى، أما ظواهر النصوص فهي متشابهة محتملة لمعان عدة، ولأنه من جهة أخرى أعلم بالنصوص وبحالها منهم، فهم لا يعرفون تفسيرها إلا من جهته ولا ينظرون فيها إلا بعينه، كالعميان في حاجتهم إلى قائد بصير يقودهم قود الدواب ذوات الأرسان. ولكن العجب من هؤلاء العميان كيف أبصروا أن مقلدهم ومتبوعهم هو صاحب البرهان، وكيف آثروا كلامه على كلام غيره بمجرد التقليد من غير برهان في الوقت الذي عموا فيه عن الوحيين ولم يروا أنفسهم أهلا للنظر فيهما. فيا له من حرمان أن يجعل قول الشيوخ أتم بيانا من الوحيين، فهم إذا سئلوا عن شيء منها أظهروا الحذق والمهارة في فهمه وتقريره بحيث لا يخفى عليهم موضع حرف منه، ولكنهم إذا سئلوا عن معنى آية أو حديث استعظموا ذلك واستهولوه واكتفوا بذكر ما يحفظونه من كلام شيوخهم فيه. فلا والله الواحد الرحمن لا يكون كلام شيوخهم أبدا أتم بيانا ولا أوضح دلالة من الوحيين، لا من جهة سنده ولا متنه، فإن النقل فيهما نقل صادق قام به أئمة عدول وجهابذة ثقات، والقول هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي هو أعلم الناس بما يقول وأقدرهم على الأداء والبيان. وأما ما سواهما من قول سائر الناس سوى الضمير التثني راجع إلى الكتاب والسنة. نعم. وأما ما سواهما من قول سائر الناس فلا يخلو إما أن يكون كاذبا من جهة النقل أو قاصرا على إفادة المطلوب أو محتملا أو قاصرا على إفادة المطلوب. أحسن إليك. عندكم عن على نسخ ما في نسخة عن أو قاصرا عن إفادة أحسنك. نعم. أو قاصرا عن إفادة المطلوب أو محتملا للخطأ، فلا يمكن أن يستوي النقلان أبدا عند ذوي الألباب. والأرسان جمع رسن، وهو الحبل المعروف الذي تشد به الدابة. قال رحمه الله تعالى: يعني أن انتصار هؤلاء لأقوال شيوخهم وتقديمهم إياها على الكتاب والسنة دون أن يحفلوا بهما هو الذي أرث بيننا وبينهم العداوة، وجعلنا خصمين في الله لا يلتقيان. وكيف يلتقي من كان مشايعا للضلالة سفاها وجهلا، ومن كان ناصرا لمقتضى القرآن كيف يلتقي منهجنا ومنهجهم وهما ضدان لا يجتمعان؟ فنحن نأبى أن ندين بما يديننا به من الآراء الضالة والقضايا الفاسدة، فهي عندنا بمعزل عن مكان القدوة والاعتبار، ولا نراها أهلا لأن نجيل فيها الأذهان والأفكار، بل كفايتنا في ذلك القرآن والآثار. فإن من لم يكتفي بهما في دينه وعقيدته فلا كفاه الله أبدا ما يلقى من زمانه من خطوب وأرزاء. ومن لم يجد فيهما شفاء فإن من لم يكتفي بهما في دينه وعقيدته فلا كفاه الله أبدا ما يلقى من زمانه من خطوب وأرزاء. ومن لم يجد فيهما شفاء قلبه وعقله فلا برئت له علة ولا انحسم له داء. ومن لم يجد فيهما الغنى كل الغنى عما عداهما ضربه الله بالعدم والإملاق، وجعل الفقر لازما له أبد الدهر. ومن لم يجد فيهما الهدى كل الهدى فلا ذاق طعم الهداية أبدا إلى طريق الحق والإيمان. وقال رحمه الله تعالى: إن كلامنا ومناظراتنا في قضايا العقيدة الكبرى إنما نتوجه بها إلى رؤساء القوم والمتصدرين منهم لنصرة هذه المذاهب الباطلة، ولسنا نعني بها أولئك الأخساء الأرذال الذين هم شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، بل هم أقذار هذا الوجود وجيفه وأخباثه، فقد انطوت نفوسهم على الحقد القاتل والعداوة اللدود لأهل العلم والإيمان. يودون لو خلت منهم الدنيا حتى يستريحوا من استطالتهم عليهم بالآثار والقرآن، فهم يطلبون دماءهم ويسعون في الإيقاع بهم لا بالحق والعدل بل بالكفر والعدوان وبما يرمونهم به من البهتان. وهم مع ذلك قد بسطوا إليهم ألسنتهم بالسوء عداوة منهم للسنة والقرآن، وجعلوا سبابهم مضغ أفواههم وطعام حلوقهم وقربتهم التي يتقربون إلى الله بها. وليتهم فعلوا ذلك عن جدارة وكفاية، وكان عندهم من العلم والمعرفة ما يؤهلهم للنزول في مضمار الخصومة والجري في حلبتها. إذن لعرفنا لهم حقهم وشكرنا لهم هذه الهمة في المنازلة والدفاع، ولكنهم لا يصدرون في ذلك إلا عن كبر في صدورهم ما هم ببالغيه، وإعجاب منهم بآرائهم الضالة، وزيادة تيه وعدم معرفة منهم بأقدارهم صلفا وغرورا. وهم مع ذلك متخلفون أشد التخلف، قاصرون كل القصور عن أقل درجات الإيمان والإحسان. ولا يعجبن القارئ من وصف الشيخ رحمه الله لهؤلاء الجامدين المتعصبين بما وصفهم به، فإنهم طالما عادوه وعادوا شيخه شيخ الإسلام وحجة الدهر ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، ورموهما بكل نقيصة من الضلال والإضلال والكفر والإلحاد إلى آخر ما يشتمل عليه قاموس المطاعن والمفتريات. وإليك نموذجا واحدا مما يقوله التقي السبكي في العلامة ابن القيم خلال رده الهزيل المتهافت على تلك النونية العصماء، فقد قال عند تعليقه على قول الناظم في شأن إمام الحرمين الجويني: ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني إلى آخره. فانظر أن مالكا رضي الله عنه وناهيك به قد فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحس أنه إلحاد، فهو الملحد عليه لعنة الله ما أوقحه وما أكثر تجرؤه أخزاه الله. ثم يعلق على تلك العبارة البشعة التي تدل على قذارة قائلها وخلوه من كل معاني الأدب والإيمان، تلميذه ومشايعه في الجهل والضلال المدعو زاهد الكوثري، فيقول في تكملته: ترى المؤلف على ورعه البالغ يستنزل اللعنات على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب، وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازي، لكن الخاتمة مجهولة، فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضي على زيغه وإضلاله عامله الله بعدله، وإنما قدمت لك هذه الصورة لترى في أي جو خانق مظلم منيع مليء بأنواع الكيد والأذى كان يعيش المؤلف وشيخه وغيرهما من أئمة السنة والحديث رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: الشيخ محمد الهراس يذكر هذا اعتذار عن ابن القيم في تنقصه ودعائه على هؤلاء الضلال المبتدع المقلدين، وأنهم هم قد جنوا عليه وعلى شيخه وبالسب والعدوان والبغي أكثر وأكثر. إذن فابن القيم معذور، لم يكن منه تعد في ذلك، ما هو إلا انتقام أو استرداد لبعض حقه ورد لقولهم بأقل ما يقابل به المعتدي، ما كفرهم ولا لعنهم، غاية الأمر أنه يعني ذمهم وجعلهم أردالا وما أشبه ذلك. انتهى الفصل؟ باقي قليل وينتهي شرح الفصل، باقي تعليقه على من لي بشبه خوارج قد كفروا بذنب تأويلا بلا إحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا قلت من لي بفلان كان معنى هذا التعبير أنك تطلب من يكفيكه ويريحك منه، فالمؤلف يود لو أن له بهؤلاء الجاهلين قوة ويرميهم بشبه الخوارج في تكفيرهم بالذنب بلا إحسان في التأويل، وباستمساكهم بنصوص قصروا عن فهمها فضلوا بها عن سواء السبيل. وخصومنا كذلك، بل هم شر من الخوارج، فإنهم ما كفرونا بذنب ارتكبناه، ولكن كفرونا بما هو غاية التوحيد والإيمان، وهذا أعظم الجهل ومنتهى الخذلان. أو يوصف التوحيد منا بالشرك والإيمان منا بالكفران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد بعدم الإحسان في التأويل هو التمسك ببعض المتشابه من الآيات من غير ردها إلى المحكم الذي يوضح المراد منها. وقوله فأتوا من التقصير في العرفان معناه أن تقصيرهم في فهم النصوص ومعرفة المراد بها كان هو سبب فتنتهم وضلالهم. انتهى. أيها الله. لا إله. فصل جديد. نعم فصل جديد. خذ منه مجموعة اسمع. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج. وبيان شبههم المحقق بالخوارج. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمان. نعم. فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيمان. يقول إن هذا من العجائب أنهم وصفوا أهل العلم والقرآن والحديث أهل السنة والجماعة بأنهم أشبه بالخوارج، فالخوارج يعني تمسكوا ببعض الظواهر، وأنتم أهل السنة في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات كذلك. وهذا من وإن هذا العجب. ومن هو الأشبه بالخوارج؟ إنهم هم هؤلاء المبتدعة، وينطبق عليهم المثل القائل: رمتني بدائها وانسلتني. فهم أحق بالشبه بالخوارج. نعم. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. سيف اليد القتال، فإنهم كما أشار المؤلف إنهم يسعون في يعني بالعدوان على المخالفين ولو بالقتل. وسيف اللسان بالسب والعدوان والتحقير وما إلى ذلك. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. العدوان يكون باليد ويكون باللسان. نعم. خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. نعم. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. نعم. كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته، فمن يلحان. لو شتان بينهم، أنتم كفرتم أهل السنة المتبعين المتحررين لسنة الرسول، وهم كفروا فساق الأمة. الخوارج كفروا فساق الأمة، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ أعيد البيت. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته، فمن يلحان. وهم فساق يعني وهم كفروا فساق، هذا هو المعنى. يعني والخوارج كفروا فساق الأمة. نعم. إن قلتهم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان تستويان. نعم. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. هذا واضح، التباين واضح. فرق بين من يكفر المتبع للسنة المعظم لسنة الرسول، ومن يكفر المجترع على معاصي الله. أعيد البيت. نعم. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. نعم. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان باغيتان. نعم. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. يعني أنكم زدتم عليهم هذه البلايا العظيمة من التعطيل، تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، وتحريف النصوص المخالفة لمذهبكم، ولم يكونوا كذلك. إذا شاركتموهم في تأويل النصوص والبغي والعدوان على أهل الحق، وزدتم عليهم التعطيل والتحريف. نعم عيد أحسويك. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان باغيتان. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. نعم. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. الخوارج الأصل، الأصل في الخوارج أنهم لا يعطلون، لا ينفون الصفات، فهذه ميزة لهم على أولئك المتكلمين. ولهم ميزة الخوف، يعني هم غلوا في الخوارج، عندهم إفراط في الخوف، ولهذا عظموا نصوص الوعيد وحكموا بظاهرها على أهل المعاصي، وقالوا بتخليد أهل الكبائر في النار. نعم البيت. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. الإثبات والتصديق وليش الإثبات إثباته والتصديق تصديق. نعم حصيك. زين. نعم. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. ألكم على تأويلكم أجران، إذ لهم على تأويلهم وزران. حاشا رسول الله من ذا الحكم، بل أنتم وهم في حكمه سيان. الله يعني تدعون أنكم خير منهم، فلكم على تأويلكم أجران ولهم على تأويلهم وزران. هذا خلاف العدل وخلاف ما يقتضيه الواقع. نعم صحيح. وكلاكما للنص فهو مخالف هذا، وبينكما من الفرقان. هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان. هذا هو معنى أن تأويلهم وعدم فهم نجم عن التقصير، هذا معنى ما تقدم. فهم خالفوا النصوص لنصوص أخرى. وأنتم خالفتم النصوص لنصوص الشيوخ، شيوخكم. نعم عايد أحصيك. هم خالفوا نصا لنص مثلي، لم يفهم التوفيق بالإحسان، لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذان. أنتم خالفتم النصوص للشبهات التي تزعمون أنها عقليات وهي جهليات، أما هم فخالفوا النصوص لنصوص لم يفهموها. يعني انتهت المجموعة؟ باقي ما شاء الله طويل الفصل هذا. لا ما أعني الفصل، المجموعة التي في تقسيم الشيخ محمد الهراس. ايه انت انت محمد صغير دقيقة محمد مع الشيخ حسين. لا المجموعة، مجموعة الشيخ هذه الأبيات ما بشغل الهراس يمشي على مجموعات من الأبيات. نعم صديق. نعم اقرأ شرح الشيخ على هذه الأبيات. باقي ثلاثة أبيات فقط تنتهي. نعم كمل. نعم المجموعة الأولى والثانية بس أكمل ثلاثة أبيات تنتهي. أحسنك. لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذان، فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان. نعم. هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان، لكنكم قدمتم رأي الرجال عليه ما أفهمتم عدلان. أم هم إلى الإسلام أقرب منكم لاح الصباح لمن له عينان. نعم يقول الشيخ أحصيك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعجيب من أمر هؤلاء المنحرفين عن طريق الكتاب والسنة أنهم يعيبون على من قد دان بهما ووقف عند نصوصهما من غير تحريف لها ولا تأويل متكلف لشيء منها، ويشبهونه في ذلك بالخوارج الذين كانوا يأخذون بظواهر النصوص من غير فهم لمعانيها. وهذا بهت منهم لأهل السنة والحديث، حيث رموهم بما هم منه براء، بل هم في الحقيقة أولى بهذا الوصف الذي نسبوهم إليه على حد المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. فهم يشبهون الخوارج في عداوتهم للسنن وأهلها، فلأي شيء أبغض إليهم من ذكر الآثار التي تصادم مذاهبهم في التعطيل، ولهذا تراهم يكرون عليها بالإبطال والتأويل والتهويل من شأنها، ويسلون على رواتها والمتمسكين بها سيوف البغي والعدوان مرة باليد ومرة باللسان. فهم أحقاء بأن يسموا بالخوارج البغاة لخروجهم على السنة وأهلها ومعاداتهم لها، كما خرج الذين من قبلهم على أئمة الحق بالبغي والعدوان، بل لو حققت الأمر عليهم لوجدتهم شرا من الخوارج حالا وأضل سبيلا. فإن الخوارج إنما كفروا في الساق ملته عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء فيكفرون أصحاب سنته، فمن يلومنا إذن إذا نحن قلنا أن الخوارج خير منهم حالا وأهدى سبيلا، وإذ نحن أقسمنا بأن الفئتين لا تستويان؟ وهل يستوي مكفر بالسنة العليا ومكفر بالفسق والعصيان؟ فشتان ما بينهما شتان. وقال رحمه الله تعالى: فإن قلتم معتذرين عن تكفيركم لأهل السنة والحديث واستحلالكم لدمائهم وأعراضهم أننا متأولون في ذلك، فالخوارج كذلك كانوا متأولين في تكفيرهم لمن خالفهم من المسلمين، ومع اشتراككما في البغي والعدوان والخطأ في التأويل فإنكم تنفردون عنهم بقبائح، منها البهتان والتعطيل والتحريف والتبديل، وهم ينفردون عنكم بمحاسن منها الإثبات والتصديق والخوف من الرب الجليل، فماذا يكون لكم على تأويلكم أجران ويكون لهم على تأويلهم إزران؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالمروق من الإسلام لتكفيرهم متأولين أهل الإيمان، فأنتم وهم في حكمه سيان، ومع اشتراككما كذلك في مخالفة النصوص، إلا أن هناك فرقا بينكم وبينهم من جهتين تجعلانهم خيرا وأقرب إلى الحق منكم. الجهة الأولى أنهم يخالفون النص لتمسكهم بنص آخر معارض له في الظاهر، ولم يفهموا طريق الإحسان في التوفيق بينهما، ولكنكم أنتم تخالفون النصوص لما تسمونه عندكم شبهات عقلية ترون تقديمها على موجب النص لأنها في زعمكم قواطع تفيد اليقين. والجهة الثانية أنهم يقدمون ما يفهم من ظاهر الآيات على الأحاديث المبينة لها، وأما أنتم فتقدمون آراء شيوخكم ومتبوعيكم على ما يدل عليه الكتاب والسنة جميعا، فهل أنتم وهم بعد هذا الفرق البين عدلان أم هم أقرب منكم إلى الإسلام والإيمان؟ لقد وضح الصبح لمن له عينان. انتهى. حسبك إلى هنا، نحتفي بهذا القدر. أحسن الله إليك شيخ. في بعض الأسئلة أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الدعاء بهذه الصفة، فتح اليدين وقراءة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثلاث مرات، وقول لجمت لجام الظالمين بلجام رب العالمين، وبعدها تغلق يديك وتفتحها في وجه من دعوت عليه؟ هذا دعاء لا أصل له، وهو دعاء إن كان على ظالم، فهو بحق، ولكن استعمال هذه الألفاظ لا أصل لها، واستعمال الآية في غير محلها: وما رميت إذ رميت وما أشبه ذلك. وإن كان المدعو عليه لم يكن منه ظلم فهو دعاء، فالداعي هو الظالم، الداعي عليه ظالم بما قال من الكلمات. والأولى بالمظلوم أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة كافية شافية بعيدة عن الظلم وبعيدة عن التكلف. فإن ما ذكره السائر من هذا نوع من التكلف والابتداع في نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يكفي في رؤية هلال محرم شخص واحد أم لا بد من ثلاثة لحديث الحارث الجدلي، خصوصا أنه يقال أنه لم يرى هلال محرم لم يرى هلال محرم إلا من شخص واحد فقط؟ أهل العلم يقولون إن رمضان يثبت برؤية واحد، وأما بقية الشهور فإنما تثبت بشاهدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم أكل الطعام الذي يأتي به الولد لوالدته وهي تعلم بأن مصدر هذا المال حرام، علما أن الوالد والوالدة هما من يصرف على البيت؟ السؤال غير واضح. سمعنا أنه يأتي بالطعام الحرام وهما يصرفان على البيت، ما العلاقة؟ وإذا كان يعلمان أن ما جاء به الوالد حرام فلا يحل أكل الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي المدة التي يترخص بها المسافر برخص السفر؟ ما دام مسافرا فيترخص، هذه هي المدة. ما دام مسافرا فإنه يترخص ما دام مسافرا. وكأن السائل يريد المدة التي يعزم فيها على الإقامة بالمكان الذي وصل إليه، وجمهور أهل العلم يقدرونها بأربعة أيام، فالأحوط اعتماد هذا المذهب، لأن ما سوى فيه اختلاف كثير، فمنهم من يقول 10، ومنهم 15، ومنهم من يقول 16، 18، ومنهم من يقول 19، لهم فيها أقوال كثيرة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، فالالتزام به أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: طلبت زوجتي الطلاق في حال عدم كتابة الشقة باسمها، وإن لم أفعل ستطلب الطلاق رسميا، فهل علي ذنب إذا لم أوافق على كتابة الشقة باسمها أم هي المذنبة؟ لا، هي المسيئة. الشقة التي في ملكك لك، لا يلزمك أن تعطيها لزوجتك ولو طلبت منك الطلاق. أنت حر فيها، تعطيها أو تهبها إياها وتملكها إياها أو لا تفعل. وطلبها ذلك وطلبها الطلاق عدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يضطبع أهل مكة ويرمون إذا اعتمروا؟ وإذا فعلوه هل عليهم شيء؟ يقول: هل يضطبع أهل مكة ويرمون إذا اعتمروا؟ ويرملون. كاتبه كذا ويرملون. نعم. نعم. ويرملون إذا اعتمروا، وإذا فعلوه هل عليهم شيء؟ لا، ليس عليهم شيء. إذا قدر أن أهل مكة اعتمر منهم أحد، سافر وقدم مكة واعتمر، فإنها حكم غير من القادمين من الآفاق. أما إذا اعتمر من التنعيم فإنه يفعل ما يفعله غيره، للاطباع والرمل. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الدخول في جمعية تأخذ صاحبتها عمولة مالية على الشخص مقابل دخوله للجمعية، وهذه العمولة لا تحسب من الجمعية لكن تأخذها صاحبة الجمعية مقابل إدارة الجمعية وتقديم عدد من الخدمات، منها تحمل ضرر الانسحاب المفاجئ وتسديد النقص إذا نفذ الوقت وغير ذلك؟ نحتاج إلى تصور الواقع. أما أخذ مقابل في مقابل الخدمات والتي يقوم بها الشخص فهو جائز، يعني كأجرة. فإذا الإنسان اتفق مع غيره أن يقوم له بخدمة، لكن بحيث ما دامت لنا جمعية كجمعية الموظفين وما إلى ذلك، فهذا نحتاج إلى معرفة حقيقة الواقع بالنسبة لما سأل عنه السائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح التيمم من نفس المكان أكثر من مرة، مثل أن يؤتى بالتراب إلى المريض في صحن؟ نعم يجوز. نعم. أنت بارك الله فيها خلاف، وأنا أرى أنها لا تصح، لأنها تبادل قروض. أقرضني بشرط أن أقرضك بشرط أن تقرضني، أقرضك في هذا الشهر 1000 وتقرضني الشهر القادم 1000، تقضيني وتقرضني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.